الدم التاريخ بيشهد ليك دايما ما بحب يا إعلام التاريخ بيشهد ليك دايما ما بحب يا التاريخ بيشهد ليك دايما ما بحب يا إعلام التاريخ بيشهد ليك دايما ما بحب يا سجن الحرب انجلت باقي سجن الحرب انجلت ولا يا بلد عاش الدولاب من دلابت كلام التاريخ بيشهد ليك دايما ما بحب يا بدمك يا غلا انا ابنك الحر الوفي غادي بدمك يا غلا وفي ارضك وبحكم القاصد يا هدي التاريخ بالشام.